السلام عليكم. اليوم القصة عن بريطاني اسمه ريد دومينغو، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية كاليفورنيا. هذا ريد قصته قصة. في منتصف التسعينات، ولأن حاصل على شهادة الهندسة التكنولوجية، عمل في شركة مختصة في التكنولوجيا والتطور وكذا، وكان راتبه 15,000 دولار. تخيل هالمبلغ هذا يستلمه ريد في منتصف التسعينات. لذلك كان كل شيء متوفر له، عنده أحلى فيلا في جنوب كاليفورنيا، وسيارة فارهة، وماركات، ويعني حياة كانت مريحة جدا. تزوج في عام 97 من امرأة اسمها باتريس. هذه باتريس يحبها معاه في العمل، وصار له فترة يعني وياها علاقة، وبعدين قرروا ان يتزوجون. بعد مرور عدة اشهر من زواجهم ولتكوين أسرة، يعني كانوا ينتظرون أن يحصل حمل، أن زوجته يعني تجيب له بنت ولا ولد. ولا اكتشفوا أن في مشكلة بين الجينات، جينات باتريس زوجة ريد وريد نفسه، أنها غير متوافقة، والموضوع يحتاج إلى يعني علاجات، وإلى الموضوع ما هو سهل. وفي ذاك الوقت طبعا موضوع اللي هو أطفال الأنابيب والعلاجات مات الإنجاب كانت مش مثل الآن يعني، وغالية جدا. لكن كان إصرار ريد على أن زوجته تحمل، دفعها أنه يروح إلى أفضل المستشفيات، والعلاج كان بعض الثمن لما يسووا له عملية مثل أطفال الأنابيب، ولا مثل يأخذون منه عينات والزراعة والبويضة والكلام هذا، بالآلاف الدولارات. ما كان عنده مانع، وكان يدفع يدفع. العملية ما تضبط من أول مرة، أول شهر ثاني شهر، ويأخذون علاجات ومن هالكلام. سنة كاملة ما خلى مكان، ما خلى علاج، ما خلى فحوصات إلا خضع لها ريد وزوجته باتريس. دفع اللي وراه واللي قدامه. بدت حالته المادية تسوء شوي شوي، لكن كل هذا في سبيل إنه يحصل على الظنة، ما عنده مشكلة. الرجل كان متعود على مستوى معين يعني من الرفاهية، ومطاعم فخمة، فنادق، سياحة، سفر مني ومنك. لكن لما بدأ وضع المادي يصبح يعني أقرب إلى الصفر بسبة العلاجات الباهظة، قام يستخدم الأمور الثانية مثل القروض المؤقتة، مثل الماستر كارد، ومثل القروض البنوك اللي هي يأخذون راتبك على مدى كم شهر، وصار يسترد المبلغ ويصرفه ويأخذون منه، وتراكم عليه المبالغ إلى أن وصل فيه الحال خلاص. لكن المفاجأة السارة أن زوجته باتريس فعلا حملت، طار من الفرحة، بدأ يحس بمعنى الحياة. ولتثبيت الحمل كان الأمر كذلك يكلف مبالغ، فصار يقترض من عمله، يقترض من البنوك. البنك صار يقول له خلاص يا ريد، أنت وصلت الحد الأقصى، أنت الآن عليك قسط شهري لازم تدفعه، بقيمة 13,000 دولار، يعني تقريبا راتبه كله. شلون يعيش، شلون يصرف، شلون كذا، انجن وصار يحتاج إلى مبالغ ما هو قادر يوفرها، كل هذا علشان هالمولودة. وفعلا ولدت زوجته بعد عناء وجابت له بنت سموها انجليك. الوضع أصبح سيء جدا بالنسبة لريد، يروح يداوم فقط علشان يسدد القروض اللي عليه، ما هو قادر يوفر أبسط المستلزمات الضرورية للبيت مثل الأكل والشرب، والبنت تحتاج إلى مصاريف غيارات تكرمون مثل الحفاظات ومثل الحليب ومثل الملابس اللي هي تتغير، لأن الطفل يتغير على طول حجمه في خصوصا الأشهر الأولى. ريد كان حياته كلها تفكيره في بنت أنجليك هذه وشنو تحتاج وشنو كذا، رغم انه ساكن في فيلا ضخمة وعنده سيارة، لكن حتى ما هو قادر يعبي وقود لسيارته. ويوم الايام ريد اضربت فيوزاته وقرر انه يحصل على الاموال سواء بالطريقة الشرعية والصحيحة او المخالفة للقانون، ما عنده مشكلة باي طريقة. هو كان عنده بريك في دوامه، يداوم مثلا من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 1 ظهرا، عنده بريك من 1 للثنتين، وبعدين يكمل دوامه للساعة 5 ويرجع البيت. البريك هذا كانوا يعطونه حق الموظفين للغداء، كل واحد يروح يتغدى يريح يقضي أشغاله كيفه. ريد ذاك اليوم وهو طالع من البريك من العمل وقف أمام باب الشركة اللي يعمل فيها التكنولوجية هذه، ويشوف ولا هذا البنك فرع أحد البنوك القريب من مكان عمله، وتجي له فكرة إنه يسرق البنك. بعدين قال شلون؟ لا يعني أنا كأني صرت أفكر بطريقة غير منطقية، شلون أقدر أدخل البنك وأنا مو مال إني مثلاً أحمل سلاح وأهدد الموظفين وما أدري، لا لا لا لا، ويدخلون علي الشرطة ويطلقون علي النار، يمكن يقتلوني ويمكن يعتقلوني وتدم. بعدين كنسل الفكرة ورجع بعد البريك للدوام وكأنه ما صار شيء. يوم يومين ثلاثة عايش على نار، ما هو عارف وين المصدر اللي ممكن يحصل فيه على الأموال بأي طريقة. باع سيارته وسدد جزء بسيط جدا من القروض اللي حلت عليه واللي صاروا يدورون عليه الشركات، وانتم عارفين هناك عندهم مافيا مرحمين، التأخر يجونك للبيت ياخذون سيارتك، التأخر ياخذون بيتك او الفيلا اللي انت عايش فيها واللي راهنها، ولا اريد هذا راهن الفيلا اللي ساكن فيها راهنها مرتين على أكثر من جهة يعني. فالكل يهدد فيه، خلاص وصل فيه الحال إنه يا يجلس في الشارع ويشحذ ولا إنه يشوف له طريقة. ذاك اليوم في الشركة اللي يداوم فيها قالوا إحنا عندنا دورة هذه لازم الموظفين ياخذونها، تتكلم عن الإجراءات السلامة والطرق المتبعة في حالة حصول الطوارئ أو الكوارث الطبيعية أو الإخلاء، وهذا صح ترى معروف في جميع المؤسسات والشركات والوزارات أساسا يسوون دورات حق الموظفين علشان يعرف يتصرف في حال حصول أي شيء. قالوا حق ريد انتوا فلان وفلان وفلان اليوم الفلاني عليكم انكم تحضرون الدورة. قال ما في مشكلة حضر وجلس يعني يتابع طبعا بكل ملل وحزن وتفكير بالديون اللي عليه وبنته ومصيرها وزوجته ومطالبها. أثناء الحديث للمحاضر في الندوة قال لهم معلومة عن موضوع السلامة والسلام. قال حتى القانون يلزم موظفي البنك أنهم ما يعرضون حياتهم للخطر في حال دخل عليهم شخص وهددهم وطلب منهم أن يعطونا الأموال، يعطونا بكل هدوء لأن هذا ما هو وظيفتهم. الحماية هم وظيفتهم يشتغلون في البنك، وظيفة الحماية هم على الأمن أو السيكوريتي اللي موجود في البنك، هو اللي يعرف يتعامل مع المجرمين. فالموظف لا يعرض نفسه للخطر، دخل عليك واحد مسلح ولا خلاص سلم الفلوس وخلي يولي مالك شرف فيه، والفلوس أساسا مؤمن عليها. ريد لما سمع المعلومة صار فيه انبساط وطار من الفرحة وحس ان المحاضر هذا عطاه خطة جهنمية. وفعلا في نفس اليوم عند بريك اول ما طلع من مقر عمله حاول انه يتنكر، يعني فسخ الجاكيت مثلا ولبس نظارة ولبس قبعة وراح جاب معاه خوذة هذه اللي يرتدونها اصحاب